شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، أمر الله تعالى بإنظار المعسر حيث لم يجد وفاء فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم ندب إلى الوضع عنه والتصدق عليه به أو ببعضه فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شيخنا، فيما يتعلق بالفضل الإلهي العظيم لأن أنظر معسرا أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أن الإنسان يتعرض في حياته إلى كثير من المتغيرات، وقد يكون غنيا فيفتقر، وقد تتسع عليه الدنيا من كل جانب وقد تضيق عليه. ومن ثم فإن الإسلام راعى هذه الجوانب، فندب الناس إلى حسن التعامل فيما بينهم، سواء في أمور البيع والشراء أو التأجير أو غيرها، وندب إلى حسن المعاملة وإلى التيسير على الناس وعدم إثقالهم، وندب في نفس الأمر إلى ألا يثقل الإنسان نفسه بالديون، وأن يعمل في حياته على حسب قدرته المادية وعلى حسب دخله، لينفق ذو سعة من سعته، وينفق الإنسان على نفسه وعلى غيره على حسب قدرته. ولكن قد تتغير الأمور وتتبدل، وقد يتعامل الإنسان مع شخص غني منضبط في السداد، ثم تعرض له عوارض من فقر أو غيره، فعلى صاحب المال على الدائن أن يتسامح وأن يؤجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا أنه كثير المعاصي، ولما أوقف للحساب سئل عن حاله وما قدم من خير، فقال: لا أعلم إلا أن لي كان لي صبيان يتعاملون مع الناس، وكنت أمرهم بالتجوز على الموسر وبإنظار المعسر، فقال الله عز وجل: نحن أحق بالتجوز منه، تجوزوا عن عبدي. فينبغي للمتعامل مع الناس أن يكون سمحا في أموره كلها، سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وعلى من عليه حق، على المدينين، أن يبادروا إلى سداد ما عليهم متى كانوا قادرين على ذلك، وأن لا يماطلوا، لأن بعض الأشخاص مع الأسف يكون غنيا واجدا ومع ذلك فيماطل ويؤخر حق المستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني ظلم، أي ظلم لصاحب المال، يحل عرضه وعقوبته. على الإنسان أن يؤدي الحقوق للآخرين متى استطاع تأديتها، وعلى من له حق ألا يثقل في المطالبة متى كان للمدين عذر. الله يحفظكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا هذا محمد عبر تويتر يقول: قبل 5 سنوات أتيت للصلاة والإمام كان راكعا ثم رفع، وأثناء قوله سمع الله لمن حمده أتيت أنا وركعت مع المصلين، وعندما فرغت من الصلاة قال لي الذي بجواري أنه بقي لي ركعة وتلك الركعة التي لحقتها باطلة، وقال لي قم وصلي ركعة واحدة، فقمت وصليت ركعة ولم أعد الصلاة كاملة، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة كاملة علما أني لا أذكر الآن أكانت عصرا أم ظهرا؟ ما قاله الشخص الناصح لهذا المتأخر كلام صحيح، لأنه لم يدرك الإمام وراكع، وإنما كبر أثناء رفع الإمام من الركوع وعليه، فهو لم يدرك الركعة. وما دام أنه قد جاء بركعة بعد سلام إمامه على حسب ما وجهه من نصحه، فيرجى إن شاء الله أن تكون الصلاة صحيحة وأن تكون قد وقعت موقعها، ومن ثم فليس عليه قضاء. نعم شيخ الكريم، ما هو الحد الأدنى لإدراك الركعة مع إمام أحسن الله عليكم؟ أن تصل يدي الإنسان إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع. نعم الله يحسنكم شيخنا الكريم. أولى اتصالاتنا شيخنا خالد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة. حياكم الله يا شيخ، نفع الله بكم. حياكم الله وبياكم. عندي سؤالين يا شيخ الله يحفظك. نعم. السؤال الأول خالد. السؤال الأول، أنا اقترضت مبلغ من البنك بهدف الاستثمار، ولكن بكمل سنة ولا استخدمته في أي استثمار، فهل يجب علي زكاة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني. عفوا بس أخوي خالد تستمع إلى سؤال مع إجابة مع الشيخ ثم تسأل الثاني. تفضل مع الشيخ. ما دام أن هذا المال عنده فإن الزكاة واجبة فيه، ولا فرق بين أن يكون قد استغله واستثمره فيما أخذه من أجله أو لا. نعم، وكونه مع الشيخ قرض أو دين، هل هو أولا أن البنوك لا تقرض، إن كانت تقرض وتأخذ فائدة فهذا أمر محرم، لأن هذا هو الربا، ويجمع ربا الفضل وربا النسيئة. لكن الغالب أن البنوك ولا سيما التي تصير على المنهج الشرعي تبيع الإنسان سلعة من السلع ثم هو يقوم ببيعها، وهو ما يعبر عنه بالتورق. نعم، وكونه معالي الشيخ هذه السلعة دين عليه، هل يعفيه من الزكاة؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل الدين يؤثر بمعنى أنه يحسم الدين من الوعاء الزكوي ويزكى الباقي، أم أنه لا يؤثر؟ أقوال للعلماء، فمنهم من قال إن الدين يؤثر وأنه يحسم، ومنهم من قال إن الدين لا يؤثر، وهذا فيما يبدو لنا والله أعلم هو الأقرب، ذلك أن الزكاة متعلقة بعين المال والدين متعلق بالذمة، ومن ثم فإن الجهة منفكة. نعم الله يسعدكم شيخنا الكريم. خالد سؤالك الثاني. السؤال الثاني له بخصوص الصكوك، الصكوك المراضحة، هل عليها زكاة على المبلغ الأصل اللي أنا استثمرت فيه أو لا؟ ولكن وضح أكثر، يعني ما هي صكوك المرابحة يا خالد؟ وش أنت تريد بالضبط؟ اللي هي الصكوك الاستثمارية، اللي هي يعني أنت شريت سلعة. كيف طريقة الصكوك يا خالد؟ لو تشرحها لمعالي الشيخ. هذه صكوك يعني شركات استثمارية، صكوك مالية تقرض الجهات أو الحكومة مبالغ من المال، وإحنا نساهم في شراء الصكوك هذه وتعود علينا بقوائد بعد سنة أو سنة. لا أخشى من بيع السندات وكذا، وهذا أمر غير جائز، لكن إذا كانت مثل ما ذكرنا من مسائل التورق هذا ليس فيه بأس. الحمد لله. والزكاة واجبة على ما سبق بيانه. نعم الله يسعدكم معالي شيخنا الكريم. هذا سؤال أيضا عبر تويتر، شيخنا يقول أنه بارك الله فيكم وفي علمكم، من 5 سنوات أوقفت مبلغ 250,000 وأدخلته في هذا في مشروع، لكن هذا المشروع لم ينجح ولم يعطي أرباحا، هل يجوز أن أنقل المبلغ كاملا وأغير المشروع أو أساهم فيه في أحد أوقاف الجمعيات الخيرية؟ يبدو أن هذا هو أوقفه. نعم. فهو صار وقف ولكن له أن ينقله من مجال إلى آخر إذا كان في المجال الأول لم يثمر، لأنه شبيه بما يعبر عنه بالوقف إذا تعطلت منافعه أو نقصت نقصا كبيرا، فإن الوقف في هذه الحالة يسوغ بيعه ونقله في مجال آخر، فهذا شبيه به. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. ابتهاج من الرياض، السلام عليكم. أيوه تفضل. لو سمحت يا شيخ، أبي أسأل المرأة المحرمة هل لها أن تكشف شعرها عند محارمها؟ طيب. كشف الشعر عند المحارم أمر ليس فيه بأس، ولا فرق بين المحرمة وغيرها، الحكم في الجميع واحد. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. الأخ شمال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة المحادة أن تشرب الزعفران بالقهوة والشاي؟ الزعفران هو نوع من أنواع الطيب، وشربه في الشاي أو في القهوة ليس تطيبا به، ولكنه يسبب إشكالا وحرجا للإنسان، فلذلك ينبغي على الإنسان، يعني على المرأة المحدة، أن تبتعد عنه لأنها ليست في حاجة إليه. لكن لا نستطيع أن نقول إن من شربت الزعفران في الشاي والقهوة قد ارتكبت محظورا، لأنه لا يعتبر ذلك ضربا من أضرب التطيب، إنما الأولى بها البعد عن ذلك احتياطا. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. من بريدة خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم حيا الله الشيخ. حياك الله وبياك. الله حييك يا أخي. حيا. يا شيخ، أنا عندي مولود تمام تم 9 أشهر في بطن أمي، ويوم يوم قبل الولادة بيوم توفى، ربنا يجعله شفيعا لك. عوضك الله فيك وجعله الله شفيعا لك. اللهم نعم الشفاعة. عفوا لو تعيد، بس انقطع الصوت قليلا، لو تعيد السؤال. بعد ولادته توفي ثم ماذا؟ قبل ولادته توفى. اي نعم. وبنسأل الشيخ عن حظنا من الشفاعة في في في في الولد هذا. الله يعطيك. طيب، شكرا جزيلا لك يا اخوي خالد. فضل الله واسع، ونرجو ان يكون شفيعا لك يوم القيامة، والاولى لك ان تعق عنه. نعم. لان العقيقة هي سبب من أسباب شفاعة الغلام والطفل لوالديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام مرهون بعقيقته. صحيح أن عقيقة تتأكد في حق من ولد حيا، ولكن هذا وإن ولد ميت. نعم، لعلنا وقع عنه. الله يسلمكم. معالي الشيخ، انقطع الصوت في آخر جملة وعدتها، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أقول هذا وإن كان قد توفي وهو في بطن أمه، لأن الأصل في العقيقة أنها شكر لله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الولد، والنعمة لا تكتمل إلا بالولادة حيا. ومن ثم تأكدت العقيقة عن من ولد حيا. لكن ما سأل عنه السائل، وهو أن طفله قد توفي في بطن أمه وولدته ميتا، فالأولى له أن يعق عنه إن تيسر ذلك. العقيقة كما هو معلوم ليست واجبة، وهي لا تتأكد بالنسبة لمن ولد ميتا كتأكدها بالنسبة لمن ولد حيا. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. وبالنسبة شيخنا للسقط الذي لم ينفخ فيه الروح، هل عليه عقيقة؟ لا، هذا لا يعق عنه، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين. الله. يدفن في أي مكان. نعم، وهل يرجى أن يكون شفيعا لوالديه؟ ما دام أنه لم تنفخ فيه الروح، الذي يرجى أن الله عز وجل يجبر والديه على ما أصابهم، وفضل الله واسع. الحمد لله. محمد من الدمام، السلام عليكم. السلام عليكم، كيفكم يا كيف الحال كيف الشيخ؟ حفظك الله وبارك فيك. الله يحفظك. سؤال يا شيخ، في العمل طلب مني العمل كساعات إضافية، لكن قسم المالية أخطأ في حساب سعر الساعة، كانت سعر الساعة أقل من السعر المتعارف عليه في المرات السابقة مقارنة بنفس الزملاء بنفس الراتب. في نفس الوقت أيضا تم إضافة ساعات زيادة عن اللي عملتها، أبلغت قسم المالية بالخطأ لكن لم يعني لا مفيش استجابة منهم. فالآن لما أنا قمت بحساب الساعات يعني مقارنة بالمرات السابقة، كان في مبلغ المفروض إن أنا أرجعه لجهة العمل. إرجاع المال لجهة العمل بيكون في يعني مساءلة قانونية للقسم الحسابات، فأنا خليت المبلغ احتجزته على جنب، والمرات القادمة يعني لو طلب مني العمل ساعات إضافية هحتسب هذا المبلغ كبديل لي. يعني هل التصرف ده صحيح؟ أقول إذا كنت تخشى من ضرر يلحق المسؤولين عن الحسابات وأن ما اتجهت إليه هو مخرج، أرجو أن يكون ذلك في محله. المهم أنك لا تأخذ شيئا لا تستحقه. الله يسعدكم شيخنا الكريم. صافية من الدمام، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا الوالدة عندي الله يرحمها قبل ما تتوفى حطت يعني عند أختي 50,000، لكن 50,000 هذه احتاجت الوالدة قبل وفاتها خادمة، وأنا ما عندي شيء أقدم لها فيه. أخذت من 50 هذه 25 قدمت لها على خادمة، لكن الخادمة هذه ما ارتاحت لها أمي، يعني أخذتها أنا خدمت عندي أنا سنتين هذه، والخمسة والعشرين الثانية استخدمتها أختي يعني احتاجتها واخذتها. فهل علينا شيء؟ لأنها أوصت تقول الخمسين هذه ما تستخدمونها ولا تعطونها راعيها، لأنها الأخوي قالت ما تأخذون الخمسين هذه خلوها عندكم أمانة، لأني مجمعتها من رواتبه خلوها عندكم حتى أتوفى أو أنه يحتاجها. فهل علينا شيء في الخمسين هذه اللي يعني تصرفنا عليها فيها؟ أنتم تصرفتم فيها على وجه غير صحيح، فهي أولا ليست لأمكم، وإنما هي أمانة عندها، هي مجموع رواتب أخيكم يعني ابن أمكم، وإذا فهي حتى وليست لأمكم، وهي نبهتكم إلى ذلك، وأنتم استغليتم هذا لمنفعتكم الخاصة، فعليكم أن تعيدوا هذا المبلغ لأخيكم. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. نايف من الأحساء، السلام عليكم. نايف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على محبتكم في الله، وصلى الله يحفظكم. أحبكم الله الذي يحفظنا فيه. أحسن الله إليك. نريد أسباب السعادة للعبد أو للزوجين، ونريد توجيه يعني بسبب كثرة الخلع والطلاق في هذه الأيام، وجزاكم الله خيرا. تفضل مع الشيخ. السعادة الله عز وجل يمنحها من شاء من عباده، ولكن الإنسان سبب بعد مشيئة الله وإرادته في شقائه أو في سعادته، والسعادة في المقام الأول إنما تتحقق بطاعة الله عز وجل وامتثال أوامره، فمن أطاع الله والتزم حدوده واتمر بأوامره وانتهى بنواهيه سعد في الدنيا والآخرة. فالإنسان قد يكون سببا في شقاء نفسه بسبب تصورات نفسية خاصة به، وإن لم يكن ذلك في مجال المعاصي أو الطاعات. الإنسان قد ينظر إلى الحياة نظرة فيها شيء من التشاؤم فيدخل الهم والغم على نفسه، وقد ينظر بمنظار آخر وهو منظار التفاؤل فيدخل السرور على نفسه. أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. وأما بالنسبة لكثرة الطلاق والخلع، أولا مسألة الطلاق واعتبار ما يقع منه وما لا يقع، نظام الأحوال الشخصية الذي صدر مؤخرا قلل كثيرا من الحالات التي يقع فيها الطلاق، وأخذ برأي فريق من العلماء الذين ذهبوا بناء على اجتهادهم في فهم النصوص وفهم القواعد الشرعية، ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق، وهذا أخذ به ولي الأمر، ومن ثم فبفضل الله قد ضيق مجال وقوع الطلاق، فهو لا يقع في طهر جمعت المرأة فيه، ولا يقع في الحيض ولا في النفاس ولا في حالة الغضب، وإذا كرر في طهر لم يحصل فيه جماع أو في حالة الحمل، وهذان هما الوقتان اللذان يقع فيهما الطلاق، فإنه لا يقع إلا واحدة. وهذا كله مشهور قديما أنها مسائل خلافية، لكن ولي الأمر إذا اختار رأيا من آراء العلماء فإن اختياره يرفع الخلاف، فبفضل الله ضيق مجال الطلاق تضييقا جيدا، وتلك نعمة. أما مسألة الخلع فهي ظاهرة كثر الكلام عنها في هذه الأيام، وأظنها ضخمت، لكن مع ذلك لها وجود. ويؤسفني ويؤسف غيري أن نسمع فلانة لسبب أو لآخر اختلفت مع زوجها بأمر لا يقتضي الفراق فتسعى إلى طلب الخلع، وهذا خطأ كبير. على المرأة أن تصبر وتصابر، فهي أكثر الخاسرين فيما يتعلق بالخلع، ثم يخسر أولادها إن كان لها أولاد، والبيوت كما هو معلوم لا تخلو من مشاكل، لا بد من وجود خلاف وشيء من النزاع بين الزوجين، فعلى كل واحد أن ينظر إلى الجانب المشرق في شريك حياته ولا ينظر إلى الجانب المظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعلى المرأة أيضا أن تنظر الجانب المشرق في زوجها، وأن لا تطلب الكمال، فهي ليست كاملة في نفسها حتى تطلب الكمال في غيرها. ومن هو الكامل من الأزواج، ومن هي الكاملة من النساء؟ الله المستعان. نسأل الله عليكم شيخنا الكريم. خالد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ عبد الرزاق، حياكم الله، تفضل. حبيبكم الله أبو عبد الله، عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول الله يحفظكم بخصوص السفر، الله يحفظكم، الرباعية، الصلوات الرباعية التي تفطر. فإذا أنت الآن أتيت من الوعية تحديدا إلى الرياض تحديدا، فالآن وافقت صلاة المغرب، أنت في الطريق، فصليت المغرب، فابني الله يصلحه قال لي: لا، لا يجوز، لا يجوز القصر. فأنا قلت إذا كان لا ولا بد يعني أذن المغرب، فقال لازم أصلي المغرب في وقته. فقلت الله أعطانا رخصة، ورخصنا الله سبحانه، الله رخص لنا الشارع، والله سبحانه وتعالى رخص لنا في السفر، عشان مع أن المسافة قريبة، يعني ما يبدأ في الجلح تقريبا بين الرياض 100 كيلو، وإحنا جايين من القوعية طبعا. فاضطريت إني أصلي المغرب مع العشاء، يعني صليت المغرب وجمعت معها العشاء، فهل هذا صحيح يعني جائز ولا لا؟ أولا يبدو أن سبقة لسان حصلت بالنسبة للسائل، وهو قال القصر، ويبدو أنه يريد الجمع. ما هذه هو القصر والجمع يا شيخ؟ يعني لعلك تريد، لأن المغرب ما فيها قصر، صحيح. لا المغرب المغرب صلينا ثلاثة. فأنت تريد جمع العشاء يعني جمع المغرب مع العشاء بمعنى أن تؤخر المغرب وتجمعها من العشاء؟ لا مانع ما دام أن المسافة بين بلدك وبين البلد التي تقصدها تزيد على مسافة 80 كيلو وهي المسافة التي أخذ بها كثير من العلماء لأجل أن يكون هذا الأمر منضبط، لا مانع أن تجمع جمع تقديم أو تأخير، ولكن بعد مغادرتكم لعامل البلد التي أنتم فيها. نعم. سؤالك الثاني خالد. سؤال الثاني الله يحفظكم، بالنسبة للأحاديث الشرعية التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فأنا مع شيخنا بن باز الله يسلمه وشيخنا بن عثيمين وشيخنا عبد الرحمن بن جبرين غفر الله لنا ولهم وطال عمركم وعمر الشيخ. اللهم صل. فيجيبون مسائل الآن، تجي مسائل غير التي تكون على بالي، فندخل في جدال بيني وبين أبي الله يحفظكم. فما الواجب علي؟ فأنا هل أتجاوب معه؟ فأخاف أن أكون غاش له وأفتيه بشيء يعني لا لم يرد عن السنة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكون أكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخل في الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. السؤال الآن غير واضح، ما الذي يعني تسأل عنه على وجه التحديد؟ السؤال الله يحفظكم يا شيخنا، يعني مثلا أنا عن الحديث أعرفه وعارفه ودارسين وماشين عليه، يأتي يقول هذا الحديث غير صحيح أو غير وارد وهو جاهل. لا، إذا كان جاهل لا يلتفت إليه. من يقول أن هذا الحديث صحيح فينبغي أن يوثق الحديث في أي كتب الحديث ورد، ومن يقول أنه غير صحيح ينبغي أن يبين وجه عدم صحته ومن الذي قال بضعفه. فالحديث قام المحدثون بدراستها وخدمتها وبيان الصحيح منها من غير الصحيح، وبينوا أنها على درجات، فالصحيح ليس على درجة واحدة والضعيف أيضا ليس على درجة واحدة، ولا يجوز للإنسان أن يضاعف حديثا أو يصحح حديثا وهو لا يعلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبير، يقول عليه الصلاة والسلام الكذب علي ليس كالكذب على غيري، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. الله يستركم شيخ الكريم. حمد من الدمام، السلام عليكم. لك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. عندي سؤالين للشيخ. الأول، توفى والدي الأسبوع الماضي. طيب. فمن لحظتها يا شيخ هو دائما على بالي، وكثير البكاء والوحدة في غرفتي، فما هو توجيه الشيخ؟ غفر الله لوالدك وأحسن عزاك، وغفر الله لكل ميت وأحسن عزاء كل مصاب. والموت نهاية هذه الحياة، وهو كتبه الله على البشر كلهم، إنك ميت وإنهم ميتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف البشرية، مات ومات غيره، فالموت ليس منه مفر. وعلى الإنسان أن يحتسب من مات من أقاربه أو من غيرهم عند الله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء لذلك الميت، وأن يصبر ويتصبر. والبكاء الذي يأتي رغم إرادة الإنسان هذا لا يضره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدمع والقلب يحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبكى على فراق ابنه. ولا يعذب الإنسان على البكاء الذي يكون رغم إرادته، لكن عليه أن يصبر ويتصبر ويحتسب، ومن يتصبر يصبره الله. نعم. صلى الله عليكم شيخنا الكريم. أخي خالد لديك سؤال آخر؟ عندي سؤال ثاني شيخ بعد إذنك. كيف أبر والدي وهو في قبره؟ ما هو نصيحتكم في هذا الشأن؟ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام الاستغفار لهما والصلاة عليهما والتصدق عنهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. فهذه المجالات وغيرها كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم انتفع به وولد صالح يدعو له. فأكثر من الدعاء لأبيك والتصدق عنه وإكرام أصدقائه وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقه. نعم الله يسعدكم شيخنا الكريم ويغفر لوالدينا ووالديكم وترمسلين. اللهم آمين. اللهم آمين. هذه بنت العمري شيخنا الكريم عبر تويتر تقول: توفي زوجي وأنا ساكنة في بيت ليس ملكا لزوجي، هل يجوز لي أن أنتقل من المنزل لبيت أهلي في مدينة أخرى لأني لا أستطيع الجلوس وحدي، أنا في منطقة جبلية ويصعب توفر أغلب الخدمات وتوفير احتياجاتنا، فإذا ذهبت إلى أهلي بإذن الله راح تتيسر الأمور، وبالذات أن جلوسي لوحدي قد أثر على نفسيتي من الخوف. عوض الله هذه السائلة في زوجها خيرا وغفر له ولأموات المسلمين. وما دام أنها تسكن وحدها وفي بيت أيضا مستاجر وتخشى على نفسها من الوحشة، فلها أن تنتقل إلى أهلها وتعيش عندهم، لكنها إذا انتقلت تلتزم بالبقاء في البيت الذي تنتقل إليه حتى تكمل 4 أشهر و10. وفي حال الضرورة شيخ الكريم المستشفى وغيره تذهب المستشفى للدوام إذا لم يتيسر لها إجازة الدراسة، إن كانت طالبة لقضاء حاجاتها من السوق ومن غيره إذا لم يوجد من يقوم بقضاء حاجاتها، فأي أمر لا تجد من يقوم به إلا هي فإنها تخرج نهارا لا ليلا. نعم الله يسعدكم شيخنا الكريم. نورة من سرات عبيدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي سؤالك الأول. شيخ اسمعني. نعم يسمعك. شيخنا الفاضل، أنا قبل شهر رحنا عمرة وأنا من الجنوب. نعم. وأثناء عودتنا مرينا بجامع على الطريق في منطقة الليث، وجدت كتب تفسير كثيرة في القرآن. نعم. يعني كمية كبيرة، فأنا فرحت لما شفته، نفسي من زمان يعني أمتلك زي هذا التفسير. وأخذت منه نسخة وأخذوا عيالتي منه 4 نسخ. هل علي إثم في ذلك؟ هذه الكتب هل هي موضوعة في المسجد ليأخذها من احتاج إليها، أم أنها موضوعة في المسجد ليقرأها من يأتي للمسجد؟ فإن كان الأمر الأول فليس عليكم شيء، وإن كان أنها موضوعة فقط ليقرأها من يأم المسجد فعليكم أن تعيدوها إلى مكانها. طيب يا شيخ، أنا سألت اللي يشتغل العامل قال عندها 4 كراسي يعني عادي أخذ. لكن هو ليس مخول، ينبغي أن يسأل المسؤول عن المسجد كالإمام أو المؤذن، إلا إذا كان هذا العامل قيل له إن جاء أحد يرغب شيئا من هذه الكتب فأعطي، إن كان قد قيل له ذلك فنعم. الحمد لله. السؤال الثاني. أيوة الشيخ قالها. أيوة. نعم. السؤال الثاني. يقول الإمام مسجد مع جماعة نأخذ. الحمد لله. طيب. إذا ذلك أنه مفوض في هذا وأن هذه الكمية زائدة عن حاجة من يأم المسجد، يعني من يأتي إلى المسجد للقراءة فيه، من ثم فليس عليكم شيء. الحمد لله. سؤالك الثاني أختي نورة. عندي كفارة يمين، يعني كيف ما ألقى يعني أحد عشان أعطي يعني إطعام 10 تساكين، هل عادي أصوم 3 أيام؟ ستجدين. لا، الذي يصوم 3 أيام هو الذي لم يجد. الله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وبإمكانك أن تتصلي بجمعية من الجمعيات في بلدك أو بلد آخر وتحول لهم المبلغ الذي يغطي طعام 10 مساكين وتكون بذلك قد أبرأت ذمتك. في سؤال أخير. نعم تفضل. احنا واحنا راجعين من العمرة في الجنوب كنا بنكسر المغرب والعشاء مع بعض، وصلنا من قدسنا بيتنا مع صلاة العشاء. نعم. يعني أنتم إلى بيتكم قبل أن تصلوا المغرب؟ لا، بعد صلاة المغرب مع أذان العشاء. يعني لكن صليتوا في الطريق المغرب والعشاء؟ لا. إذا صلوا المغرب في نفس البيت وصلوا العشاء ما فيه بأس، ولكن العشاء لا تقصر لأنكم قد وصلتم إلى مكان إقامتكم. نعم، مع الشيخ البعض ربما يصل إلى مقر إقامته في المطار مع أذان صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يذهب إلى منزله، وربما يدخل وقت المغرب في الطريق إلى المنزل مقر إقامته الأصلية، وربما يعني ينتهي وقت صلاة المغرب، فهل يجوز له أن يؤدي صلاة المغرب في منزله إذا وصل حتى ولو خرج الوقت؟ ما دام أنه قد وصل إلى المدينة في وقت المغرب فلا ينتظر إلى أن يصل إلى بيته، ما دام أن وصوله إلى بيته ربما يؤدي إلى خروج وقت المغرب، يصلي المغرب إما في المطار أو في أقرب مكان بقرب المطار، المهم أن يؤدي صلاة المغرب في وقتها، لأنه بوصوله المدينة قد انقطع حكم السفر بالنسبة له. وإن وصل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فهل يجوز له أن يصلي المغرب مع ويقصر معها العشاء؟ بالنسبة لمطار الملك خالد، أما قديما فكان يعتبر خارج المدينة، لكنه الآن المدينة وازنته في من بعض الجهات ربما تجاوزته، فالأحوط أنه إذا وصل المطار ألا يترخص برخص السفر. نعم، الله يسعدكم معالي شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال من أحد من إحدى المستمعات الكريمات، أو من تقول في سؤالها: تبنت أختي طفلا وقمت أنا بإرضاعه، ثم تبنت طفلة ولم أقم بإرضاعها لأني لم أكن أرضع في ذلك الوقت، والآن بعد أن أنجبت ولله الحمد، هل يجوز إرضاع الطفلة التي تبلغ من العمر الآن 3 سنوات، وهل يجب أن تكون 5 رضعات مشبعات؟ أما بالنسبة للرضعات فلا بد أن تكون 5، وأما بالنسبة لهذه البنت فلا ترضع الآن لأنها تجاوزت مرحلة الرضاع. الرضاع المحرم هو الذي يكون 5 ويكون في الحولين. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. من كان يصلي مع خروج الحدث ظنا منه أنه من أصحاب السلف، ثم اكتشف بعد ذلك أنه مخطئ، فهل يقضي الصلوات؟ إن كانت صلوات قليلة محدودة يتيسر عليه قضاؤها فيقضيها، وإن كانت صلوات فأرجو أن يغفر الله لنا وله، ويكون كما ورد في حديث المسيء لصلاته. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، لأنه قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، مع أنه لم يكن يحقق ركن الطمأنينة فيها. نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. الأخت أمل محمد تقول: كان لدي زكاة مال، وقالت لي امرأة داعية بأن هناك أسرة فقيرة عليها فاتورة كهرباء مستحقة الدفع، فسددتها لهم من زكاة المال، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما دام أن هذه الأسرة من أهل الزكاة وهي مطالبة بهذه الفاتورة، فتسديدها من الزكاة في محله. نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. أبو حاكم من ينبع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. سؤالي للشيخ: احنا صار عندنا لغط كبير في خصوص الحجامة، هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحجامة أو لا؟ لأن أغلب المراكز الآن فيها إذا على السنة النبوية من هالكلام. نعم، طيب تسمع إن شاء الله جابت الشيخ، شكرا جزيلا لك. الحجامة مشروعة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي احتجم حجمه رجل يقال له أبو طيبة وأعطاه أجرته، فالحجامة ليس فيها بأس، وحتى أن أخذ الأجرة عليها لا بأس به، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث، والمراد هنا بالخبيث الردي حينما قال كسب الحجام خبيث، لكن هو معلوم أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجرته. نعم. الله يسعدكم شيخنا الكريم. هذا الأخ عفيف عبر تويتر يقول: توفيت أختي رحمها الله في شهر ذي الحجة ولم تصم شهر رمضان لوجودها في المستشفى من شهر شعبان لحين وفاتها، فهل عليها كفارة؟ وفي حال وجود كفارة فمن الذي يؤديها؟ هل كان مرضها يحتاج إلى تفصيل؟ إن كان مرضها ميؤوسا من شفائه فإنه يطعم عنها، وإن كان ليس ميؤوسا من شفائه ولم تقدر على القضاء، استمر المرض معها، هي لم تكلف بالصيام، لأنها الصيام إنما يكون عند البر وهي لم تبرأ، لكن إن أطعموا عنها كان ذلك خيرا. نعم، نسألكم مع شيخنا الكريم. أبو محمد بن حائل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا توفى الوالد قبل فترة، الله يرحمه ويغفر له، غفر الله لنا وله ولجميع أموات المسلمين. والله يا شيخ، أنا كان يعني وقتي كله كان معوي، الله يغفر له. نعم، إلا إذا كان يعني عندي دوام وكذا، وكنت يعني وقتي هو كله وقايم على خدمته. يعني يوم توفى الله يرحمه ما في شيء، يعني ما فراغ، يعني ما في شيء يقوم، يعني الخير هذا كله يعني انقطع عني. الله يعني اختلف حالي، ما هو مثل الأول. جزاك الله خيرا على برك بوالدك ومصاحبتك إياه وخدمتك إياه، وخاصة في مرحلة المرض، وأبشر بالخير. والآن بإمكانك أن تشغل وقتك في الأمور الدينية والدنيوية، وأن تكثر من الدعاء له، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. هذا سائل من مصر يقول: هل تحول المأموم إلى إمام يبطل الصلاة بذلك؟ وأحسن الله إليكم. لا تبطل الصلاة بهذا، يعني قد يكون الإنسان مأموم ومسبوق، وأثناء قيامه بقضاء ما سبق به جاء رجل أكثر فجعلوه إماما لهم، وهو بذلك يحول نيته مما هو كان مأموما ثم كان منفردا، فيحول نيته من منفرد إلى إمام، وصلاته صحيحة. الحمد لله. وصلاة الذين خلفه صحيحة. نعم. الشيخ نصر عليكم، الأخت قطوف ثانية تقول: هل صحيح إذا حرم الإنسان من نعيم الدنيا فيكون محروما من نعيم الآخرة؟ لا يلزم هذا. قد يحرم الإنسان من نعيم الدنيا تكفيرا وتمحيصا ويعظم الله أجره في الآخرة، وقد يحرم من نعيم الدنيا بسبب معاصيه يغفر الله له إذا تاب ومات مسلما ويتمتع بنعيم الآخرة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذه الحلقة الطيبة المباشرة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف، نسأل عز وجل أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وشكر الله لكم. بارك الله فيك، وشكر لك وللفريق العامل معك وللمستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل القبول والتسديد للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.